穿的那是什么？ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد عرفنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وأن الإنشاء منه الطلبي وغير الطلبي وأن الطلبي من الإنشاء هو الذي تكون وراءه أغراض بلاغية كما عرفنا في الأمر والنهي. واليوم مع المبحث الثالث من مباحث الإنشاء. دلوقتي ما احنا قلنا في القرآن يعني ان في الخبر يعني الصورة تأتي بالخبر والبلاغة أكثر منهم يعني هذا يعني مجيء الإنشاء في صورة الخبر أو مجيء الخبر في صورة الإنشاء هذا ما سنعرفه بعد أن نتم المباحث كلها. فأنت مثلا يعني على سبيل المثال لما تقول مات فلان رحمه الله وأنت تقصد الدعاء له بأن يرحمه الله هذا من باب الرجاء والتفاؤل في أن الله عز وجل حقق رحمته له. سيأتي بعد المباحث متى يخرج الخبر في صورة إنشاء ومتى يخرج الإنشاء في صورة خبر وما الغرض منه وإذا. المبحث الثالث في الاستفهام. الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته. هذا هو تعريف الاستفهام الحقيقي وليس الاستفهام البلاغي، لأن الاستفهام البلاغي قد يأتي في شيء أنت تعلمه لكنك تصوغ الكلام في صورة استفهام لغرض من الأغراض. إذا طلب العلم بشيء لم يكن معلوما هذا هو الاستفهام الحقيقي. وأدواته الهمزة وهل وهما من الحروف، وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم وأي وتلك أسماء، يبقى حرفان والباقي أسماء. وتنقسم أي الأدوات وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام: ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة، وما يطلب به التصديق فقط وهو هل، وما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ الاستفهام. معنى التصور أن تكون النسبة معلومة والمجهول هو أحد طرفي النسبة، يعني أنت علمت أن نجاحا حصل ولكنك لا تدري من الذي نجح، فتقول أعلي نجح أم أخوه أم مثلا خالد. إذن هذه الهمزة تسأل بها عن التصور أي عن إدراك المفرد، إدراك الشيء مفردا يسمى تصورا، وإدراك نسبة شيء إلى شيء يسمى تصديقا. فالهمزة تصلح لطلب التصور ولطلب التصديق. فإذا قلت أعلي في الدار أم خالد، إذن أنت تعرف أن الدار فيها شخص موجود، هذه النسبة عندك لكنك تجهل من هو. لكن لو سألت أسافر علي أنت تعرف السفر وتعرف عليا، ولكنك تجهل هذه النسبة، هل وقعت أم لم تقع؟ طبعا الجواب عن التصور يكون بتعيين المسؤول عنه، والجواب عن التصديق يكون بنعم أو لا. قال: الهمزة يطلب بالهمزة أحد أمرين، تصور أو تصديق. فالتصور هو إدراك المفرد، نحو علي مسافر أم سعيد. تعتقد أن السفر حصل من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه، يعني تطلب تعيين أحد الرجلين اللذين يتردد في ذهنك نسبة السفر إليهما، ولذا يجاب بالتعيين فيقال سعيد مثلا. وحكم الهمزة التي لطلب التصور أن يليها المسؤول عنه بها، سواء كان مسندا إليه، نعم فأنت فعلت هذا، أم يوسف، أم مسندا، نحو أراغب أنت عن آلهتي، أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، أم مفعولا، نحو إياي تقصد أم سعيدا. طبعا قد تحذف الهمزة ويفهم معناها إياي. إياي تقصد، لا لا طبعا لا. وكذلك بعد سواء يجوز حذف الهمزة بعد سواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقرئ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لكن هذه الهمزة تسمى همزة التسوية. أم حالا، نحو أراكبا حضرت أم ماشيا، أم ظرفا، نحو يوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة. ويذكر غالبا مع همزة التصور معادل مع لفظة أم، وتسمى متصلة، تسمى أم متصلة كالأمثلة السابقة. وأم المتصلة هي التي لا يتم الكلام إلا بما بعدها. ويجوز حذف هذا المعادل، نحو أخليل حضر، يعني ولم تقل إيه أم علي مثلا، ونحو أيوم الخميس سافرت ولم تقل أم يوم الجمعة، طبعا لدلالة الكلام عليه. وهلم جرا، عن تصور، يعني كان أولا إذا سألت عن التصديق فالأولى أن تدخل حرف الاستفهام على الفعل، لأن الفعل هو المسند، هو النسبة التي يقوم بها، يعني هو المسند الذي تقوم به النسبة. ولذلك سيأتي في هل لطلب التصديق فقط، فقالوا إيه ينبغي أن تدخلها على الفعل ويقل دخولها على الاسم. لأنك لم هو أم قدر، يعني قدر أخليل حضر أم فلان، يعني يقول إيه، ولو سكت نعم. طيب يعني ماذا تصديق؟ يقول لا، فتم المعنى. نعم، هو يقول إذا كان السائل يعلم حضورا ولكن لا يعلم من الذي حضر، يعني عرف أن المكان فيه حاضر، شغل بحاضر، فهو من بعيد سمع صوتا ولا يدري هل الذي حضر فلان أم فلان. طبعا حسب الايه، حسب الحاضر بقى. تقول مثلا حضر خليل او حضر فلان، اذا لم يكن هو ايه فاعل. نعم، تفرق في حاجه التي هي تفرق ان خليل حضر، هل دي بيسال عن تصور ام تصديق؟ طبعا السائل يسأل عما يجهله، السائل يسأل عما يجهله. فإن كان أنا أقول لك جاي من بره كده فحس أن في حضور في الغرفة، الطلاب حضروا، يعني الطلاب أو الطالبات مثلا، يعني هو يعلم أن هناك حضور. قلنا إن همزة الاستفهام قد يطلب بها التصور وهو إدراك المفرد سواء كان مسندا إليه أو مسندا أو حالا أو مفعولا أو ظرفا إلى آخره، وقد يطلب بها التصديق أي إدراك النسبة. فإذا كان السائل يعرف النسبة كنسبة الحضور مثلا إلى حاضر لكنه لا يعلم من الحاضر، فيسأل عن تعيين الذي حضر. فالذي يقول أخليل حضر هو عرف أن هناك حضور لكن لا يعلم من الذي حضر فيريد تعيينه. ونحو أيوم الخميس سافرت، هو يعلم أنك سافرت لكن لا يعلم الظرف الذي سافرت فيه أو اليوم الذي سافرت فيه. والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامة بين شيئين أو عدم وقوعها، يعني سواء في الإثبات أو في النفي. ويكثر التصديق في الجمل الفعلية كقولك أحضر الأمير، تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها، وفي هذه الحالة يجاب بلفظة نعم أو لا. ويقل التصديق في الجمل الاسمية نحو أعلي مسافر، يبقى الذي يسأل أعلي مسافر لا يدري النسبة، لا يعلم سفره أو لا يعلم وقوع سفر من مسافر. ويمتنع أن يذكر مع همزة التصديق معادل كما مثل، يعني لا يقال أحضر الأمير أم فلان، لأن السؤال وإلا تكون أم منقطعة، يعني الكلام بعدها كلام جديد. ويمتنع أن يذكر مع همزة التصديق معادل كما مثل، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل، كقوله ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع، أموتي ناء، طبعا دخلت الهمزة لطلب التصديق لأنه يعلم الموت ويعلم نفسه، لكنه لا يدري هل نسبة الموت إليه بعيدة أم قريبة. ودخلت الهمزة وهي لطلب التصديق على الاسم، على الاسم. هل يطلب بها التصديق فقط، أي معرفة، أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها لا غير؟ نعم. هل جاء الأمير؟ والجواب نعم أو لا. ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة، فلذا امتنع هل سعد قام أم سعيد، لأن وقوع المفرد وهو سعيد بعد أم الواقعة في حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الأمرين، ولا بد حينئذ أن يعلم بها أولا أصل الحكم. يعني حينما تأتي بمعادل يكون المعنى أنك تعلم النسبة، أنك أي تعلم النسبة ولكنك تجهل أحد طرفي النسبة، فمجيء أم يدل على أنك تعلم في هذا المقام مثلا قيام حدث، تعلم كأن هناك قيام حدث من قائم ولكنك لا تدري، ده معنى المعادل. وهل إنما يطلب بها هل القيام واقع أم غير واقع؟ إذن يتناقض الكلام إذا جاءت أم المتصلة بعد هل، لأن أم المتصلة تدل على أن النسبة واقعة والجهل في تعيين أحد طرفيه، وهل أصلا لطلب إدراك النسبة، وهل لا يناسبها ذلك لأنها لطلب الحكم فقط. يعني لا تأتي بمعادل إلا إذا كنت تعلم أصل الحكم، أصل النسبة. وهل لا يناسبها ذلك لأنها لطلب الحكم فقط، فالحكم فيها غير معلوم وإلا لم يستفهم عنه بها، وحينئذ يؤدي الجمع بين هل وأم إلى التناقض، لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم لأنها لطلبه، وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به، هو إيه؟ أن يعني عالم به اللي هو الكلام اللي أنت كنت تسأل عنه، وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين. فإن جاءت أم كذلك كانت منقطعة بمعنى بل التي تفيد الإضرار، نحو هل جاء صديقك أم عدوك، كأني بل عدوك الذي قدم. وقبح استعمال هل في تركيب هو مظنة العلم بحصول أصل النسبة، وهو ما يتقدم فيه المفعول على الفعل. إذا سألتك الكتاب قرأت، إذن كأن هذا الكلام إذا قدمت الفعل مظنة أنه وقعت منك قراءة، لكني أجهل إيه تعيين المقروء، لا تقديم المفعول، تقديم المفعول يؤذن، رحمك الله، تقديم المفعول يؤذن بأن الفعل وقع، هو النسبة يعني أن إسناد الفعل إلى الفاعل وقع، ولكنك تجهل ما وقع عليه الفعل. الرسالة قرأت أم الكتاب مثلا، كان الأصل فيه في التقديم. إذا حينما يقدم الفعل المفعول على الفاعل، يبقى المناسب في هذا الاستفهام أن تكون عالما بالحكم وجاهلا لمن وقع لما وقعت عليه القراءة، فتدخل الهمزة فيقبح دخول هل. ومن هنا قال وقبح استعمال هل في تركيب هو مظنة العلم أو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، وهو ما يتقدم فيه المفعول على الفعل، نحو هل خليلا أكرمت، فتقديم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم، حصول العلم بالنسبة بالحكم، وتكون هل لطلب حصول الحاصل وهو عبث، يعني كأن تقديم المفعول يفيد أن الفعل وقع، أن النسبة وقع، ودخول هل يفيد أن النسبة مجهولة لم تقع، وكأن إيه؟ كأنك تطلب تحصيل حاصل. كويس، طيب ما انت كونك تسأل عن النسبة معناها انك تجهلها، والعرب حينما يقدمون المفعول على الفعل كأن هذه النسبة وقعت. انت جاي تسأل عن حاجة انت عارف، كأنك تسأل عن شيء الجملة تقول لك انه حاصل. طيب خلاص، ما الكتاب قرأته، ومن هل لا تدخل على على على على منفي. لكن على كل حال يعني الكتاب قرأته او ما الكتاب قرأته، تقديم يعني لو قلت ما الكتاب قرأته يبقى انت قرأت شيئا اخر، يعني تقديم المفعول في الغالب يؤدي في كلام العرب يؤدي معنى ان النسبه حاصله. الذي يقول مثلا الذي يسالك يقول لك مثلا هل خليلا اكرمت، كانه عرف انه وقع منك اكرام، يعلم هذه النسبه، كانه يعلم ايه ان هناك اكرام حصل منك. يعني تريد ان تسال هل هذه النسبه وقعت على فلان ام فلان مثلا؟ طيب ما هو ذكر المفعول به، يعني قلت لو سالتك هل اكرمت خليلا يبقى انا اسالك عن النسبه الواقعه منك بالنسبه لهذا المفعول به. احنا بقى بتدخل بقى الهمزه خليلا اكرمت، لا هو عايز يسال عن النسبه، عن النسبه وعلى من وقع، وعلى من وقع. هل أكرمت صديقك؟ أنا أجهل، أنا أجهل هذا الحكم وأسألك عنه وأنتظر منك أن تعلمني. أحيانا يا أيها الكرام نسأل عن النسبة فقط، وأحيانا نسأل عن النسبة مقيدة بوقوعها على شيء معين، فكلا الأمرين لابد أن تؤخذ المفعول به. لكن لو أنك تريد أن تسأل عن تعيين أحد، يعني أخليلا أكرمت أم فلانا، أنت تعلم أن هناك إكرام وقع ولكنك تجهل على من وقع. المهم يعني المهم الجملة العربية إذا تقدم فيها المفعول على الفاعل كان ذلك مظنة أن النسبة قد وقعت. دي تجوز. ويبقى نحتاج إلى معادلة. نعم. ولو كنت تجهل النسبة تسأل وتقول هل أكرمت خليلا؟ أو أكرمت خليلا؟ أو أكرمت خليلا؟ لأن الهمزة يسأل بها أيضا عن الاسم. فتقديم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم. حصول العلم بإيه؟ بالحكم بالنسبة. وتكون هل طلب حصول الحاصل وهو عرف. تنبيهات: الأول هل كالسين وسوف تخلص المضارع للاستقبال، فلا يقال هل تصدق جوابا لمن قال أحبك الآن، بل تقول له أتصدق، يعني أتصدق فيما أخبرت به الآن. ولأجل اختصاصها بالتصديق وتخليصها المضارع للاستقبال قوي اختصارها بالفعل لفظا أو تقديرا، نحو هل يجيء علي أو هل علي يجيء. يعني هل لها اختصاص بالدخول على الأفعال أقوى، ولو دخلت على اسم يكون الفعل كأنه مقدر بعده. فإن عدل عن الفعل إلى الاسم لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل دلالة على كمال العناية بحصوله، كان هذا العدول أبلغ في إفادة المقصود، كقوله تعالى فهل أنتم شاكرون. فهذا التركيب أدل على طلب الشكر من قولك هل تشكرون، وذلك لأن الفعل لازم بعد هل، والعدول عنه يدل على قوة الداعي لذلك لما ذكر. لما ذكر يعني إيه؟ يعني كأن الشكر واقع، كأن الشكر إيه؟ واقع. حينما يكون المعنى على أن الشكر واقع، يقوم إيه؟ يكون ده أثبت لطلب الشكر أو لامتثال الناس بالشكر، كأنهم يقولون نعم، يعني كان الأصل هل يجيء علي، ثم عدل إلى هل علي يجيء للمعنى الذي فيه هل أنتم شاكرون. الثاني هل نوعان، بسيطة ومركبة. فالبسيطة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه أو عدم وجوده، نحو هل العنقاء موجودة، هل الخل الوفي موجود. طبعا يقولون إيه؟ المستحيلات الثلاثة. وإذا سمعت شيئا لا يكاد يقع تقول هذا من رابع المستحيلات. فالمستحيلات الثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فكأنه يعني يستبعد، طبعا هناك تعليق، يعني العنقاء قالوا إنه طائر يعني متوهم لا وجود له كالغول. والزمخشري في ربيع الأبرار حكى أن العنقاء كانت طائرا وكان فيها من كل شيء من الألوان، وكانت في زمن أصحاب الرس تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتحتفهم وتغرب بهم نحو الجبل فتأكلهم، فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح عليه السلام، فدعا الله عليها فأكلها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها، فسميت عنقاء مغرب. لكن هو الصحيح يعني ده طبعا طرائف، يعني لا الصحيح أنها من الخرافة، يعني لا وجود لها، أو يعني كانوا بجانبهم. إذا أنت تسأل عن مطلق وجود هذا الشيء، ولا تسأل عن نسبة شيء إليه. يعني السؤال مرة يكون عن حصول شيء واحد، ومرة عن حصول شيء لشيء. حصول شيء واحد ده بسيط، حصول شيء لشيء ده مرتب. الصاحب الصديق الوفي هذا يعني حاجة. طيب النسبة نوعين. نعم. النسبة نوعين. نوع حصول شيء. أيوة بالضبط كده. نعم. هل نوعان بسيطتان ومركبة؟ فالبسيطة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه أو عدم وجوده. نحن هل العنقاء موجودة؟ هل الخل الوقي موجود؟ الجواب عن السؤال الأول لا، والجواب عن السؤال الثاني نعم. حتى يعني لا نيأس. والمركبة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء لشيء أو عدم وجوده له. نحو هل المريخ مسكون؟ هل النبات حساس؟ الثالث من التنبيهات، هل لا تدخل على المنفي فلا يقال هل لم يفهم علي، ولا على المضارع. يعني هو مجرد سؤالك عن فهم علي، إذا كنت تجهل فهمه الجواب سيحدد الإثبات أو النفي. فالنفي ده يعني ولا على المضارع الذي هو للحال، لأنها تخلصه للمستقبل. فلا يقال هل تحتقر عليا وهو شجاع. يعني لو سألتك هل تحتقر عليا، يبقى أنا لا أدري أتحتقر أم لا، فأسألك، فكأنني أطلب حصول هذا الشيء في المستقبل. المستقبل هو عند جوابك يعني. أما الذي يقول هل تحتقر علي وهو شجاع، كأنه يعلم أنك تحتقره. يبقى الإنكار عليه الإنكار، يبقى ده سؤال للإنكار يعني. هل تحتقر وهو شجاع، كأن الاحتقار واقع الآن. ولا على إن، فلا يقال هل إن الأمير مسافر، لأن هل لطلب إيه؟ طلب التصديق، يعني كأنك تجهل النسبة. وإن تجهل لكن النسبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.